Yeah. عيد يا ابو محمد عيد. عيد من تاني والنبي عيد. يا سيدي الله الله يا سيدي الله Yeah! تكلم كده وقول الكلمة دي كمان قول الآية دي تاني يا الله أنا منك حتبقى بالخسارة علي يا الله الله يفتح عليك Yeah. الله يعمل ايه؟ الله يزيدك من القرآن لجل النبي. الله يزيدك من القرآن. تيجي تاني من النبي. يا سلام يا سلام. الله يفتح عليك. لا ما تبصش النبي ينفع لك الشيء. بس هنا عيني منك يعني ما تسرقنيش في حلم. الله يعمل بيك. يزيدك من القرآن يا يعني. يا سلام يا جدع يا جدع يا جدع الله الله يا سلام الله يفتح عليك Yeah. يزيدك في القرآن يا رب. صل على النبي كده عم. في حاجة أحسن من حاجة. الله الله يفتح عليك. يا رب أروني مظلوم كم تسجد Yeah! طالع بيه يا اخوان. اه اوعى تنساني يا طالب. يا الله الله الله، خلينا على بالك على طول كده. الله وقال له على آله وصحبه